بيت مو متعافي وصوشكم صوش الوقت ساعدكم على اشتاق خليتوا بي الحسرة يا ناكرين العشرة انتم شلعتوا لي قلب واني شلعت العشرة مشي فاك الضلوع ابشرك هالسما يمشي كلامه هو الراح مني في دول يروح لا اريد ولا اريد السلامه لا اريد ولا اريد السلامه علمني وقت انسى الجاي يا هلا والرايح الله وياه شيلوا مليت الهم عادي ولا اهتم يتندم المثل خسر بس انا ما اندم شيلوا من قلبي وكافي مليت مو متعافي وصوشكم صوج الوقت ساعدكم على اشتاقي لا ترخص بشر حاول يغليك اول تعلي لحق على الخيانه ارجم بيتك يا قلبي شقد يجرحوك وانت الطيب الباع ومكانه وانت الطيب الباع ومكانه ناري وجروح تزيد عالطيبة اللي بقلب البشر خلانا عاطلين يا وسفة بيهم راح تعبي وملان جراح خمسين عافاني ومشوا من أم خال ارتاح للرايد يروح ويفوت الجمل من عند بابي ويفوت الجمل من عند بابي